الأحرار. ومن أهم هذه الأسباب التي ينبغي بالقبل أن تتعلمها أنت وتعرفها، لأجل أنك ينبغي أن لا تنزل حلمة الصراع التي أرغمت عليها الآن برفعك لشعار الإسلام فحسب، فكان ينبغي أن تعرف كيف ننازل القوم وكيف ننكث معهم أطول فترة ممكنة وكيف نحاربهم وننتصر عليهم. فمن أساليبهم الخبيثة الماكرة أن يضعضع نفسه وأن يحسها وأن يجعل الخوف في سويداء قلبك يتردد في خرجات نفسك تراه بكرة وعشية وفي نومك، فيوهمك أنه هو أهل الحرب والنزال والرجولة، كما قال بنو قينقاع: إنا لنحن القوم، أأنتم أقوى من قريش؟ إننا نعلم أن الأنصار قديما أمس كان أو خزرج كانوا يسومونكم سوء العذاب، وكنتم تتسلقون إليهم فتنقسمون على أنفسكم كأبناء عموما وأبناء بيت واحد، ينقسم إلى فريقين، ففريق مع الأوس يتزلف لهم وفريق مع الخزرج يتزلف لهم ويقتل بعضهم بعضا، ثم بعد ذلك يفدون المساواة منهم، وقد أنكر الله عز وجل عليهم في ذلك وشنع عليهم. فإننا نعلم مدى ضعفكم وخواركم وأنكم لستم القوم كما تقولون، ولكن هو يرسم لنفسه بين يديك صورة وجهة عظيمة يخوفك بها. فإذا ما سمعت أنت هذا الكلام ضعضع كما قلت في نفسك وأرادك على الرجوع إلى الوراء والإطار. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عارض هذا الداء بدواء أن يبشر أصحابه وأن يذكرهم بعزتهم: وارجعوا إلى الوراء أيام غزات الأحزاب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان في خوف شديد هو وأصحابه. أظلمت السماء واحلوا لك الليل وليس في السماء من قمر ولا نجم، ليلة سوداء قاتمة والبرد قد أكله واليأس يقتاد كل أمل، ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ أن بني قريظة قد نقضوا العهد. وتخيل أنك الآن في مواجهة الأعداء وفي قلب المدينة قد تركت نساء وعيالا وعجائز وشيوخ واستنفرنا الباب، نحن في ظاهر المدينة مع الأعداء في جوع شديد، حتى كان رسول الله يربط على بطنه حجرين، وفي الداخل كما قلت نساء ومن هم ليسوا أهلا للحرب، بنو قريظة في الداخل. فإذا نقضوا العهد علمنا أنهم سيأتوننا من خلفنا، لأننا نعلم أنهم لا عرف عندهم ولا كرامة ولا رجولة ولا شيء، ليس عندهم أي قانون يميلون إليه أو يتحكمون إليه، لا من الشريعة ولا من العرف. ماذا يكون الحال؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كرب شديد إلى المنتهى، فلما بلغه هذا الأمر وكان هو ثالثة الأساف أرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقال: اذهبا فانظرا خبر بني قريظة. فذهبا لينظرا إلى الخبر فعالا، ماذا أشار النبي عليهما؟ قال: لا تتكلما، إذا عدتما لا تتكلما بكلام مكشوف معروف، لأن الجند حالته النفسية في قمة الضعف. فدخل سعد بن معاذ ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي وقال: ما الخبر؟ فقال: عقل والقار. وانصت جيدا، فهذا أمر هام. عقل والقار هؤلاء الذين غدروا بالمسلمين قريبا، يعني أن اليهود نقضوا العهد، عقل والقار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وأخذهما ودخل خيمته. لما يقول الله أكبر؟ حتى لا يضعف من نفسية جنوده. كل إنسان الآن ينظر إلى امرأته في الداخل، فكان هذا هو العلاج لهذا الداء نفسيته، لذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالج لك هذه البلدة كأحسن علاج. هزم النبي في غزاة أحد وسقط عن فرسه وكسرت رباعيته وسقط في حفرة من التي كان قد حفرها له هذا الفاسق الذي كانوا يسمونه من قبل الله. ثم بعد ذلك قام يلعب جراح وقام على جبل عال ومكث فوقه، ثم عقيب هذه الغزاة يقول لينفر معي من قاتل في غزاة أحد، يبث الثقة في نفسه، أنا أقاتل معك وأنا قد قطعت إربا، إن امرأة وهي نسبة بنت كعب كان في كتفها جرح إذا وضع المرء فيه أربع أصابع يواري من عمق هذا الجرح، ومع ذلك لا يخرج معي إلا من قاتل في غزاة أحد، مع أنه صرع وقتل يلعبون جراحهم ودماءهم، لكن يبث في نفسك أنك عملاق تستطيع أن تناوش أعداءك إلى الرمق الأخير ولو كان فيك عينا تضرب فتكتهم جميعا منهم. يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام هذه التداعيات. لما لم نفتح أيها الإخوة مثل هذا الأمر من محاربة أعدائنا، بثوا عندنا الهزائم بمساعدة المنافقين الذين هم أشد علينا منهم، فبثوا عندنا الهزائم وقد أقنعوا الأمة جميعها بجميع طبقاتها إلا من اعتقد ودرس منهج الله عز وجل وسننه، أقنعوها بأمتها إلا هذا النذر اليسير أنهم ضعفاء بلهاء لا يستطيعون القيام أبدا، أقزام يسيرون في ثوب القزامة يقولون به، لا يستطيعون مناوشة أعدائهم فخروجهم من كهفهم محال، ونضالهم لأعدائهم ضرب من خيال، وريادتهم العالم من جديد ضلال. فأكأنه كما قال الشاعر من ضعف تلك الأمة يقول: فلو أن برغوسا على ظهر قملة كر على الصفين منهم لولت، لو أن برغوسا كر على هذه الأمة بعد أن علمت جيدا وهضمت هذا الدرس اللعين أنها ضعيفة وساقطة وأنها لا تستطيع إلا أن تنماع في مائهم وتسير على ضربهم وتعزف على أوتارهم وتسبح بكرة وعشية بحمدهم، وإلا فإنهم لا يستطيعون إلا المناقشة والمفارشة، وعندها سيغلبون ويقتلون ولا عزاء لهم أبدا وليس لهم من الناس من ناصرين. هذا هو الذي أقنعونا به وجعل انتصارنا كما قلت شيئا محال، شيئا محال وضرب من خيال وضلال عظيم. وصدق القائل إذ يقول: قد تقولون أن السيف في كفي أقالته المعارك، وبأن الليل هالك، وبأني لم أعد أدمن شد القوس وتفريد النبال والفتوحات التي أدمنها العشاق في السبع الطوال، قد تقولون محالا، قد تقولون وإفكا ما يقول السيف ضرب من خيال، بل هو الشيء المحال، محال أن يسير السيل دفاقا وأن تجري مع السيل التلال محال، قد تقولون ولكني أقول، وأنا جد خجول، وأنا أقرأ فاتحة العصر وأشواق الحقول، إن في الضرب الخيول لا محال، ولما التكبيرة الأولى لا محال، ولما الأفق ولما الرايات والصوت البديل لا محال، ولما الفجر الجميل لا محال، ولما السيف الذي خبأه البر إلى اليوم الثقيل لا محال، ولما قارورة العطر الذي تسبحها الشمس في كف الأصيل لا محال. ونقول لهم: لا تهيئ كفني ما مت بعده، لا تهيئ كفني ما مت بعده، لم يزل في أوضاعي بر ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه خادم ينبض في قلبي وسعته، إنها صحوة لا يعلمها كثير من إخواننا ومبشرات في كتاب ربنا وسنة نبينا ينتكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. إذا نزل الإيمان بدأ القلب يرتبس ويندبس، فأيما قلب أشرفها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. وذكر القلب الآخر قال: وقلب أسود مربادا كالبوز مجففيا، يعني مقلوب على رأسه. فكذلك قلبك إذا قل إيمانك عرضت الفتن، وإذا عرضت الفتن مال القلب معه، وإذا مال القلب نزل منه إيمانه رويدا رويدا، حتى يضعف الإيمان أكثر مما كان، وينتكس القلب أكثر مما كان. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يعرف معروفا ولا ينكر إلا ما أشرب من هواه. لا يعرف بعد ذلك، لأن الإيمان ذهب أو ذهب أكثر، فلا يعرف معروفا. فإذا ما نظر إلى أعدائه قال: هم السادة الأكابر، لا نستطيع مقاتلتهم ولا نستطيع أن نوجه إليهم أمرا، لأن إيمانهم قد نزل. ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وتأمل، قد يتبادر إلى ذهنك أن هذه الآية إنما يخص بها أصحاب عيسى، فما بالنا من أمة محمد نتلوها على أسلامكم. وتأمل ما يقوله ابن كثير رحمه الله وابن جرير مفهوان: إن أمة محمد قد آمنت بالرسل جميعا، وقد أثبتت نبوة عيسى، فلم تطري ولم تغل فيه ولم تجعله كما قالت اليهود عليه إفكا، فإنهم أعدل الناس فيهم وآمن الناس برسلهم. فإذا كان الأمر كذلك فهم أتباع عيسى على الحقيقة، يعني أنت تابع لعيسى على الحقيقة. ويؤيد كلام ابن كثير ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بعيسى منه. لماذا هو أولى بعيسى منهم على أن له أمته وعيسى له أمته؟ لأن النبي من أتبع الناس لعيسى، يعني على منهجه وشرعه، كما قال: نحن أبناء، نحن معاشر الأنبياء أبناء علات لأب واحد وأمهات مختلفة، يعني لدين واحد نلتقي، أما أمهاتنا فمختلفة. فلأجل ذلك كنت أنت تابعا لعيسى، فكانت هذه الآية بشرى لك، بشرى لك أنت أنك ستكون من الغالبين وفوق الذين كفروا ولا محالة. وقال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتأمل هذه البشرى العظيمة، يريد هؤلاء كما يقول ابن جرير أن يطفئوا نور الله عز وجل، ونور هذا الإسلام الذي أسرج يريدون أن يطفئوه بأفواههم. هل تظن إذا رأيت رجلا واقفا على تبة عظيمة وهو ينفق نفقا عظيما فسألته ماذا تريد قال أطفئ الشمس، أتظن أنه عاقل أو أتظن أن لكلامه حيز من التصديق والواقعية؟ أبدا. فكيف بمن أراد أن يطفئ نور الله بفمه؟ محال أيها الإخوة، محال. لذلك إذا تصفحت التاريخ وجدت ديننا كالشمس لا يغلو أبدا. تجرعنا غصص الهزيمة هنالك في الأندلس وسلمنا حصنها الأخير غرناطة، وفي نفس التوقيت فتح محمد الفاتح المستنطق. لا تغرب، لا يغرب عن الأرض أبدا هذا الدين. فانظر، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وهذا محال، لا يكون أبدا. وكذلك يقول الله عز وجل تأكيدا لهذا الأمر وبشرى لك: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والحق أبهد، وهو الذي ينبغي أن يكون رابطا على هذه الساعة ولا ينبغي أن يكون غيره. فإذا وصفه بالحق كانت هذه بشرى مستقلة، ودين الحق ليظهره التوحيد، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بشارة عظيمة، وعد الله، وهو الذي إذا وعد لا يخلف، وإذا أوعد أخلف تكرما. فإذا قال سأدخلك النار ربنا تكرم عليك فأدخلك الجنة، أما إذا قال سأدخلك الجنة فلا صارف له أبدا عن وعده سبحانه. وعلى الله الذين آمنوا منكم، وانظر كل آيات إنما تضرب على وتر الإيمان. وعلى الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، آمنوا وعملوا الصالحات يستخلفوا في الأرض، ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. وهذا توكيد تكتظ به هذه الآية كما قلت لكم، بشرى لكم وتهيئة للوضع الراهن. ربما تؤذى وربما تضطهد وربما تجد ضعفا، لكن يا باقي العينين والكفين ان الليل زائد، لا غرفة التعذيب باقية ولا زرت السلاسل ولقد تجبت سنبلة تروى بها الوادي سلام. ربما مات انسان جيل فكان التمكين بعد هذا الدين من غير شيء، فانت ستقابل اضطهادا وضعفا وذلا وعلوا لهؤلاء عليك بزعمهم، فلا يضرك ذلك ابدا، ولكن كسر مخزونك الايماني، بعدها ستصل من غير شك، بعدها ستصل من غير شك، ويمكن الله لك ولو حتى في خاصة نفسك ان ترى نفسك صابرا على تلك المتهمات. وقال الله عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. وتاملوا: ولا تهنوا وتدعوا الى السلم، قله مستضعفه بسيطه قليله ضعيفه، ومع ذلك يامرها الله عز وجل الا تبادر بسلام احد الا ان تكون مصلحه راجحه، اما قبل ذلك فلا، لا تبادر بسلام عدو لانك تقاتل بالله، كما سأبين لك فيما حدث من متهمات على أثر في أثر هذا التاريخ وما وراءه له. والله معكم. ويا لها أيها الإخوة من آية كريمة لو صادفت قلبا له حس أو أغوى السمع ووجدت. والله عز وجل معكم. ومن كان الله عز وجل معه نجزم انه لا يهزم ابدا، ولذلك انتصر الناس في اكثر من غزاة بعدد قليل وعدة بالغة، ومن تصدع التاريخ وجده خير شاهد. وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الذي اخرجه الامام مسلم وابو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه: ان الله زوى لي الارض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منها. تأمل جيدا، الذين يقولون كان الدين حضارة وباتت ككل الحضارات، هذا الدين إنما خلق ليكون خالدا خالدا، كما قلت في صدر الخطبة، إذا نزع الدين أقبلت القيامة. إن الله زوى لي الأرض، زواها جعلها له كلها بين عينيه، وهذا قد حدث في غزاة مؤتة، وهو مما يقر الله عز وجل به عين نبيه. فزوى لي مشارق فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى الأرض كلها بأطرافها، وإن هذا الدين سيبلغ ما زوي لي منه، يعني سيبلغ كل مكان من هذه الأرض سواء، سيبلغ ما زوي لي منه. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار. ما معنى ما بلغ الليل والنهار؟ يعني أنت ترى بلدة على وجه الأرض لا يدخل عليها هذا الدين سيبلغ مثل ما بلغ هذا الليل والنهار، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يكونن في كل بيت حجر أو مدر بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام، وذلا يذل الله عز وجل به المنافقين والكفار. فانظر جيدا، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. أفتكون هذه حضارة كما يقولون؟ وقد صدق الواقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتعودن أرض الحجاز نخيلا ورويا كما كانت، كما كانت بذي الطرف. فقال بعض أهل العلم، وهو من أكبر علماء الجيولوجيا في هذا العصر ويسمى الفريد بورا، قال هذا الرجل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لتعودن أرض الحجاز مروجا، يعني نخلا زرعا وماء ومالا. فقال هذا الرجل لما سئل: هل ستعود أرض الجزيرة تنبت كما كانت من قبل؟ فقال له: نعم، أنا أجزم بذلك، علمك مبني على الظن، فكيف تجزم؟ فتعجب الحاضرون وقال له: كيف ذلك؟ كيف تجزم بذلك؟ فقال لهم الرجل: إن القطب الجنوبي، إن القطب الشمالي يقترب من القطب الجنوبي كما كان في العصر الجليدي قديما، وإنه قد اقترب في هذه الآونة، لذا ظهر الري في أرض الحجاز الآن، وإنها ستعود كما كانت من قبل بلا شك ولا مرض. فقيل له: لقد قال ذلك نبي المسلمين. قال: وكيف قال؟ قال: لقد قال له كذا وكذا، وتلا هذا الحديث الذي تلوته على أسماعكم الآن. فقال الرجل: لا ينبغي أن يكون هذا الكلام إلا بوحي من أعلى. فصدق هذا الرجل الخبير على ما أقول لكم الآن: لتعودن أرض الحجاز مروجا. بل بشر النبي بالمهدي ليعلمك أن الدين باقي، قد يموت الذين يحملون لكن تبقى زلة، كما قال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: إنما أنا قاسم والله مهدي. ولا تزال طائفة من المسلمين قائمة بأمر الله لا يضرها من خذلها حتى يأتي وعد الله عز وجل. فلا تزال طائفة تحمل هذا الدين، ربما سقط منهم جماعة، لكن يقول تكون طائفة ولو قليلة تحمله حتى يبلغ القمة والشكوى والمعتدى. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث المهدي المتوافرة، والتي جزم جمع وفير من أهل العلم أنها متوافرة، بل قد ذهب بعضهم ونقل الإجماع على تواتر أحاديث المهدي رضي الله عنه. وقال النبي: هو اسمه على اسمي، وهو من عدرتي، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، ويفيض المال على عهد. وقال في رواية: كيف بكم إذا رأيتم الخليفة الذي يحث المال حثوا لا يعد؟ فكان يقصد بذلك المهدي. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب، يعني يهدم هذا الدين الباطل الأفاك، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. ولما ذكر المسيح الدجال قال: فينزل عيسى عند باب لوط، فيجد المسيح فإذا شم ريحه هرب، فيتبعه عيسى، فإذا رآه المسيح الدجال، إذا رأى عيسى ينماع كما ينماع الملح في الماء، فيقول عيسى: إن لك علي ضربة لن أخطئك إياه، فيضربه بحربته حتى يرى في حربته أثر الدم ويقتله. ثم يوحى إليه أن هناك قوما لا طاقة لكم بهم أبدا، فيدخلون مع عيسى، فيقدم عيسى إمامه وهو المهدي، فيقدم عيسى صلى الله عليه وسلم إمامه بعد أن قال: وتقدم يا روح الله. فقال: لا، بل أنا خليفة رسولكم أو كما قال. فيصد هذا الدين إلى آخر الزمان وعن أبي قبيل رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيره أنه قال: كنا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذه بشرة ثالثة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مدينتين، فتحت الأولى ونحن الآن ننتظر فتح الثانية. فقال أبو قبيل: كنا عند عمرو بن العاص رضي الله عنه، فقلنا له: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم روما؟ فقال: بدا بصندوق فيه حلق، ثم أخرج منه كتابا، عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم أخرج منه كتابا وقال: كنا جالسين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: أي المدينتين تفتح أول، القسطنطينية أم روما؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح مدينة بغض أولا. وقد فتحت القسطنطينية أيام محمد الفاتح رضي الله عنه، الذي اختزل الله عز وجل النصر له حتى يرسم اسمه في التاريخ وأنه التاريخ به. فقد فتحها محمد الفاتح رضي الله عنه وابن 23 عاما وهو لازال شابا، فصدق موعود رسول الله في الأولى ولا يصدقن في الثانية ولا يتنبؤن به ولو بعد عام. فهذه مبشرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرك أن هذا الدين باق وأنه ليس كما قالوا. فاستمسك بتلك العروة أيها الأخ، ولا ينبغي لك أن تتقهقر أو أن يؤثروا فيك أبدا. إن هذا الدين يغص السير في مسيرته نحو أعدائه، وسوف يصفي معه الحساب القديم. واقرأ التاريخ وهو قلب شهيد. وهذا الذي ينقلنا إلى الموقات الثانية: اسألوا التاريخ. تقرأ التاريخ عن منتهكات وأيام عجاب وسنوات جعاف مر بها النبي وأصحابه، وكان النصر والغلبة له. إنهم في غزاة أحد، وبعد أن هزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الهزيمة المنكرة، ذهب أبو سفيان بن حرب وكان لم يهدر النصر بعد، فذهب في طريقه، وبينما هو في بعض الطريق نظر فوجد نفسه قد انتصر على المسلمين انتصارا كاسعا، فإذا به يدور في خرجات نفسه أن يرجع فيستأصل هذا الدين. هذا هو أول شيء ينبئك بكيفية الهزيمة، أنه هزم هزيمة منكرة. ومع ذلك ماذا قال رسول الله؟ اعتصر وزاد إيمانه وارتفع واستعلى بإيمانه وانطلق نحوهم وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. فنصره الله على أبي سفيان بلا حرب، ورجع الرجل من حيث أتى، أليس كذلك؟ وفي غزاة الأحزاب التي تلوت بعضها عليكم الآن، قالت عائشة: لقد غزوت مع رسول الله غزوات كثيرة، فما وجدت أشد على رسول الله وأخوف لنا من غزوة الأحزاب. نقض بنو قريظة العهد في الداخل، والمشركون على سدة المدينة يحاربون، حتى قال النبي لحذيفة رضي الله عنه، قال له: قم. قال: من يقوم؟ فيأتي بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. فإذا بالقوم يسكتون. الصحابة أيها الإخوة كان رسول الله أحب إلي من أعينهم، ومع ذلك يقول: أحد منكم يقوم؟ فيأتي بخبر المشركين فلا يقوم منهم أحد لشدة هذه الليلة عليه، فلا يقوم منهم أحد. فيكبر قائلا بعود جديد: من يقوم منكم؟ فيأتي بخبر القوم وأنا ضامن له أن يرجع. يعني سألنا الخيار، ومع ذلك لم يقم منهم أحد حتى وضع يده على رأس حذيفة وقال: قم يا حذيفة. فقام حذيفة فأرسله إلى القوم ليلة شديدة عادية. لكن ماذا صنع؟ التجأ الناس إلى الله بعد أن انصرف المنافقون، وبعد أن صفي الجيش على عدد لا قبل لهم ببعض المشركين، وبدأ المشركون يناوشونهم، فإذا بالله عز وجل يرسل عليهم الريح كما ترون وكما تعلمون من غزاة الأحزاب. فنصرهم الله في أحدث المواقف، وكانوا يقابلون أعدادا لا حصر لها من المشركين، ومع ذلك يرسلهم الله. وتلك آخر غزاة من هذا النوع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة مؤتة، وكان في العام الثالث واجه 3,100,000. لا يصدق المحللون السياسيين أننا استطعنا هزيمته. 3,000 من المؤمنين يواجهون 200,000 من المشركين، كامل العدة والعتاد والطعام والشراب والحلي والمال يكفيهم لأن ينفذوا على الصحراء رابطين سنين عددا إذا ما كانت الحرب طويلة الأمد. ومع ذلك يهزمهم حتى يقول خالد: اندق في يدي 9 أسياف فقاتلت بصحفة يمانية. قاتل بشبه حلة يمانية يقاتل لها القوم. آخر غزاة من هذا النوع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أتت الفتن بعد موته مباشرة، اختلف الناس في موته، ومع ذلك لم يتداعى هذا الدين ولم ينهزم. والذي نفسي بيده لو حدثت الردة هذه التي حدثت على أيام أبي بكر لتداعت، لو حدثت بحضارة بأمة ذات حضارة عريقة والله لتداعت وسقط السقف وقر عليها من فوقها ولم تسرق ولم يأتها أسر ولا عين. ومع ذلك أقام الله عز وجل لها أبا بكر بدينه وإيمانه. ارتد الناس وجاءه بعض الناس فقالوا: يا أبا بكر انفس في بيتك واقرأ كتاب ربك واغلق عليك بابك. يوهنوه ويضعفوه، لكن هذا الجيل قد تربى على أنه هو الأعلى ولا محالة. فقام أبو بكر رضي الله عنه وقام بإزائه. ولما استعد الفرس لغزو المسلمين من العراق كان أمرا متهما، حتى جاء المثنى إلى عمر رضي الله عنه وقال له: ائذن لنا في قتال الروم، في قتال الفرس. وكان المسلمون يقاتلون الروم ويهابون الفرس، فقام عمر بنفسه وخرج في الناس وعضهم على الجهاد وتلا عليهم، ثم قال: قوموا لقتال الفرس. فرجعوا منهم 3 مرات حتى سقط الدين. مع هذه الحملات العظيمة عليه لكن لا يسقط أبدا، ما سقط هذا الدين مطلقا. كتب الله له القنوت كما قلت لكم، ومع ذلك لم يكن منهم إلا رجل من التابعين أبو عبيد، فأقامه عمر رضي الله عنه وأرسله مسدا. وواجهوا الروم في أعداد غفيرة وفي جو عظيم. كان في بعض الغزوات تسقط أصابع أحدهم في غرفة من شدة البرد، ونصرهم الله عز وجل عليه. اقرأوا التاريخ أيها الإخوة جيدا، ستعلمون أن الله كتب لهذا الدين الخلود وإن راغمت أنوف المنافقين. ويحكم تاريخ الحديث أو التاريخ الذي هو في عصور الماضية لكنه حديث بالنسبة للصحابة عن جيش عظيم شديد حكايته دوت في أرجاء التاريخ بأمته، وتلاها المسلمون وغيرهم، وهو جيش يسمى جيش الأنفال. لكن هذا هو الذي سأفصل فيه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج رجل رومي نصراني اغتر وزهى بعدد جنوده وكثرة عدته عددا، فقام الرجل في 100,000 يوزعهم في أنحاء بلاد المسلمين وقصد ملكا تركيا عظيما يقال له ألب أرسلان أو ألب أرسلان، ومعناها بالعربية قلب الأسد الشجاع. فقصده هذا الرجل 35,000 أو قيل بأكثر من ذلك، وانطلق في هذا الجيش العرمرم. وكما قال ابن كثير: ومن عزمه قبح الله أن يستأصل شأفة هذا الدين. فانطلق الرجل ونظر ألب أرسلان فعلم بوجود هذا الرجل وأنه عزم على قتاله، فقام إلى فقالوا له أنت أمرنا والأمر إليك ونحن لك تبع. فقال لا أرى إلا أن نقاتله وأن نباغضه ونخرج نحن إليه. فقالوا له نعم. فخرج إليهم في 30,000. فبينما كان في بعض الطريق بلغه عدد الذين هم بقباله من المشركين، فقل العدد بعد أن عرض ألم أرسلان جنوده، فوجد العدد قد قل إلى 20,000. ثم مضى في طريقه وعرض جنوده فوجد العدد قد قل إلى 15,000. فلما واجه المشركين ورآهم وآلهم منظرهم صف الجيش ونظر إليه فوجده 12,000. نفوس الناس قد ذهبت. دخل هذا الرجل وأرسل إلى أرمانوس الذي جاء معه السماسرة يقول له سأقطعكم قطعا من أرض المسلمين أشرنا. فجاء هذا الرجل أرسل ألم أرسلان إلى أمير إلى أرمانوس وقال له أريد منك هدنة. وكما قلت لك أن السلام إنما يكون لضرورته ولمصلحته. فقال هدنة بيني وبينك، فأبى الرجل عليه فاستشاط غضبه. وكذلك الأسد إذا لم يلبي أحد لها رغباتها تستشيط غضبا لأنه يعلم أنه لا يتنزل. فلما تنزل له قال له لا استشاط قلب أرسلان غضبا. فرجع إلى قومه وقال أيها الأمراء بعد أن رأى الجنود لا سلطان لكم اليوم، من أراد منكم أن يرجع فليرجع لا بأس، إني أرى اليوم الإسلام يقاتل ويراد أن تستأصل شفته. فقام إليه رجل فقيه عالم مؤمن متثبت بإيمانه يحدو هؤلاء الأمراء على سلهم إلى الله عز وجل. فقام إليه أبو محمد أبو نصر محمد بن عبد الملك الفقيه البخاري فقال له أيها السلطان وانظر إلى كلام من نور ثبت قلب هذا الأمير. قال أيها السلطان إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره، وكما قلت لك ينبغي أن تجعل ذلك في سويداء قلبك أن هذا الدين وعد بالنصر، فتعلم أنك منصور ولا محالة، ولو مت لم تصر ولدك ستنصر لا محالة مهما تزخرف الباطل. فقال أيها الأمير إنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره فلا تتخاذل، فإذا كان يوم الجمعة أجل القتال إلى وقت الصلاة والخطباء على المنابر فإنهم يومها يدعون لك وتهب رياح النصر. وإذا بألم أرسلان يتقوى قلبه ويدخل إلى خيمته فيلبس كفنا ويتحنط، يعني يضع الروائح الطيبة ويتحنط ثم يخرج إليه. فإذا بالجند يرونه قد لبس الكفن وتحنط فدخل 12,000 في خيامهم ولبسوا أكفانهم وتحنطوا. وانظر إلى جيش كامل من 12,000 يلبسون الأكفان وتفوح منهم رائحة الدين. وخرج الكل وإذا بألم أرسلان يعفر وجهه في التراب ويستنصر الله عز وجل ويكسر سهم ويكسر قوسه ويقطع وتره ويأتي بالسيف فيكسر غمده ويربط يده في ثاب الفرس يريد أن يقول أنا لا أرجع بكلمات رجل فقيه واحد. فكيف بهذا الذي يقول اليوم أن المسجد الأقصى من حق اليهود وأن الحجاب حرية شخصية وأن الذي عليه من أموال البنوك الربوية إليه تسقط عنه أموال الزكاة. ومن البلية عاهر متنسك في الناس كيلة وناسك في العهد. قام الرجل بكلام هذا الفقيه العالم وانطلق يقاتل. فما انتصف النهار وأجمع كتب التاريخ على ذلك، ما انتصف النهار حتى نادى المنادي هزم الروم وأسر أرمانوس. دخل ألم أرسلان إلى خيمة أرمانوس وأكل من طعام أرمانوس ولبس من لباس أرمانوس وأمر به أن يدخل عليه. فلما دخل عليه ضربه 3 مقارب على رأسه وقال لو كنت أنا الذي بين يديك الآن ما كنت بصانع. فقال شهرتك وقتلتك. قال له أنا ما عزمت فهونه الله عز وجل على عباده. وكما قال الحسن: هم وإن هملجت بهم البرازيل وتغتقر بهم البغال كل المعصية في رقابهم يأبى الله إلا أن يذل من أصاب. فلم يريد أن يشتريه أحد من المسلمين حتى قام رجل وقال: أنا أشتريه بهذا الكلب أعزه الله. فجاء الجندي الذي وكل ببيعه بالرجل والكلب وقال للأمير: إن هناك من المسلمين من قال كذا وكذا. فقال له: خذ الكلب مع الكلب واعقد الكلب في رقبة الكلب، يعني اربطوا الكلب في رقبة أرمانوس وأوصلوه. وأخذ منه الفداء، فلما أوصلوه قتله قومه. والشاهد أن هذا أمر في أوله كان مسلما صلاما داكنا، ومع ذلك كل من نظر من المحللين السياسيين في هذه الواقعة يقول أن النصر لأرمانوس ولا محالة، ومع ذلك تنزل نصر الله عز وجل. هزم المسلمون في أكثر من موضع لكنهم قاموا على أصولهم، والمذابح التي عُقِيت لهم ومع ذلك قاموا على أصولهم، لأنه كما أقول لك دين كتب الله عز وجل له البقاء ووعد بنصره ولا محالة. وإن سقط أمامك في هذه الهوة وإن طال سهاده ونوله. فقد جاء أيضا هؤلاء الصليبيون أو الصليبيين إلى المسجد الأقصى وقتلوا في ساحته 70,000 بعد أن تخلى عنهم الفاطميون العبيديون الشيعة، فقتلوا فيه 70,000 حتى غاصت قوائم خيولهم في الدم والجثث. وحتى قال التاريخ أنهم أخذوا قتل المسلمين الجلد فشروا أجسادهم وأكلوها. هذا أمر ما كان يتوقعه إنسان، ومع ذلك جاءوا يزحفون حتى بلغوا صلاح الدين فإذا به يصرعهم وأردهم إلى بلادهم الجميل. وحملة التتار التي عدها العلماء لعنة حتى قال ابن كثير: ظن الناس أن التتار هم يأجوج ومأجوج. قتلوا في العراق 2,000,000 نفس، 2,000,000 نفس، حتى طارت رائحة العفن من العراق إلى الشام إلى فلسطين، فجاءت الأوبئة في فلسطين وحلب وسوريا من موتى الناس في العراق. ومع ذلك انتصر مع ذلك المسلمون ودوت صيحات المظفر قطز وإسلامه في أرض المعركة. دين كتب الله عز وجل كما قلت لك له البقاء مهما احلو لك الأمر واشتد، كتب الله عز وجل له هذا القلوب. وانظروا الآن إلى كلامهم الذي يشي بنصرة هذا الدين والخوف منه، والذي يؤذنك بأن ما من المسلمين المرتقب قد بعث. وهذا هو الذي يدعونا إلى المرقاد الثالثة: وقام البارد العملاق. نعم قام هذا البارد أيها الإخوة، بعد أن تبلبل على فراشه كثيرا وقد ضج اليوم من النوم وأيس أن يميل على شقه كما كان بالأمس، فانطلق يغذ السير إلى أعدائه ليصفي حسابه القديم، ويرتجف بقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. انظر إلى هؤلاء ماذا يقولون، ونقل عنهم ذلك أهل العلم. قال الرئيس الأمريكي الفائت ريتشارد نيكسون، قال هذا الرجل في كتابه نصر بلا حرب: ما فحواه، إن الزحف الإسلامي لا يكاد ينطلق، وإننا كنا قد كبصنا جهودنا لفك هذا الاتحاد السوفيتي، ومع ذلك فينبغي على المخابرات الأمريكية اليوم أن تكرس جهودها نحو الجماعات الأصولية المسلمة عند العرب. يخاف من زحف، رأى ذلك من عشرات السنين، رأى زحف المسلمين كما أقول لك بعث المارد الذي كانوا يخافون منه بالأمس القريب. ويقول لورنس براون وهو من المستشرقين: كان قادتنا يخوفوننا دائما بالزحف البلشفي الأصفر وبغزو اليابان وبالغزو اليهودي، لكننا وجدنا بعد الاختبار أن اليهود أصدقاءنا، واليابان تستطيع الدول العظمى أن تقف بإزائها، لكننا علمنا أن الخطر الحقيقي يكمن في الإسلام لانتشاره المذهل بين طبقات الناس. هؤلاء وكما أقول من عشرات السنين يتنبؤون بهذه الصحوة بينهم، وقد تكلم الناس كلاما كثيرا فقال حتى أختم بقول هذا الرجل اليهودي ابن جرير، قال إن أخوف ما يخافه اليهود اليوم أن يظهر في بين العرب صلاح الدين من جديد، أو قال أن يظهر بين العرب محمد من جديد. وقال غيره إن المسلمين لا ينقصهم اليوم ليكتسحوا العالم إلا الزعامة، فنحن نخشى أن ينزل لهم صلاح الدين من جديد فيغزون العالم بعقيدة الجهاد التي نزلت إليهم. لذلك من أثر عنهم أنهم قالوا بعض الرؤساء بوعودهم فقالوا على ملأ أننا نريد من الرئيس الفلاني أن يحقق لنا ما قاله في بلاده من ضرب اللبنة الأساسية لعقيدة الجهاد. وأنتم ترون من الواقع تلك الصحوة، ألا ترون هذه اللحى من أين أتت؟ وقد عزل المخلصون وما تكلم إلا المنافقون إلا النذر اليسير، ومع ذلك ترون هذه الصحوة وهذه اللحى وهذا الحجاب، واقتصت المساجد وقرأ الناس صحوة علمية يطلب الرجل منهم العلم فيحفظ آلاف الأحاديث، وصحوة شرعية يقوم الرجل على منهاج النبوة فلا يحيد قيده الملة ويعرف السنة من البدعة، وصحوة عالمية ينتشر الشباب الآن في أنحاء المعمورة فينشرون هذا الدين، وهي صحوة رقيقة، رقيقة القلوب والإيمان، وسل البيت المقدس ينبئه. ألا ترى الناس في كل حج وعمرة يقتص ساحة المسجد الحرام بالرجال الشباب الذين كانوا بالأمس القريب يتأططون النسوة على ضفاف النيل أو على الشوارع العامة، وكما قال القائل وأصبح عابد الأصنام كتما حماة البيت وهو من جمالي، فأصبح هؤلاء الذين ضاعوا بالأمس القريب هم الآن الذين يعتنقون هذا الدين ويصبرون على ما حدث له. من الذي أتى بنواصي هؤلاء؟ ومن الذي أزاب عيونهم بكاء وشوقا إلى الله عز وجل وكرس هذا الدين في سوداء قلوبهم؟ إن الله عز وجل دين كتب الله عز وجل كما أقول لكم عليه البقاء، وليس له إلا شيء من الزمان يسير، ثم ينقص هذا الدين على سدة حكم العالم ولتنبؤن به ولو بعد حين. أعوذ بالله أن أضربكم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبقوا مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق، وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا أثمنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا نحو دينك تقصيرنا، اللهم اغفر لنا نحو دينك تقصيرنا، اللهم اغفر لنا نحو دينك تقصيرنا، اللهم أنت المستضعفين، اللهم أنت المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم اشدد وقتك على الكافرين، اللهم اشدد وقتك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.